إيسان ورد بتعريف لا تحيد عن السؤال. طيب نعم جربين الناس. نعم صرنا 50 سنة وزيادة. بارك الله خير الكلام وأخذ وجه. نعم. تعرف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا لا؟ ليس هناك فرق. طيب تعرف في فرق ولا ما في فرق؟ كان تشكلك يعني. نعم هو أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام في الحديث وأحيانا يأتي بمعنى آخر كما في حديث جبريل عليه السلام. ما حكى حديث ولا في حديث. انت عم تقول كما في حديث. طيب اخي المناقشه الى اسلوب الاساليب لما تلتقي مع انسان تختلف انت وياه تدعي دعوه بحاجه الى استدلال عليها بجيب الدليل. اما اذا كان هل عم تناقش معه في رايحك عن الدليل فانتهي بحالك انت. شايف؟ في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أحيانا في فرق وأحيانا ما في فرق. أنت في فرق وأنت ما في فرق؟ وقت يكون المعنى الإيمان اللي هو ثلاث معاني في معنى بيجي بمعنى الإسلام بالأحاديث. لا لا لا أنا دخلت موضوع ثاني ثلاث معاني. أنا عم أسألك أنت بيكون في فرق؟ ليش مرة بيكون في فرق ومرة ما بيكون في فرق؟ وتكون الإيمان مقصود في قلبي فبيكون غير معنى بيكون في فرق. يعني قالت الأعراب آمنا. نحن رح يجيب كمان آية. هذول المتعلمين أبو عبد الله على المحاضرة إنه يقعدوا عايز يحكي ربع ساعة نص ساعة ساعتين إلى آخره ولسان الحال بيقول يا أرض اشتدي مع داعك أجلي. نحن خذوا عطية يا أخي خذوا عطى. لا ما هو عم ترجع تستدل بالرغم من عسلك وأنت عللت لصاحبك أنه لا تجيب دليل لأنه لا ضيق وإذا بك رجعت إلى ما نهيت عنه تجيب دليل. ليه؟ اللي أنت بيكون لإيمان. نعم بدي أقول لك شيء أنا ما بعد أقوله إلا عن طريق الحديث النبوي. عجيب والله وقت وفد عبد القيس سبحان الله ما بتعرف تقول أنه الحديث اللي بقلبك بدل على انه في فرق بين الايمان ولا لا الا ما تجيب الحديث. طيب في فرق مو طيب سؤال عم يتوجه لك شلون طيب يعني ما بدي سؤال عم يتوجه لك قلت لي طيب شو طيب اعطي الجواب لشيء طيب الجواب انت وانا شو هو بيكون في فرق بين الايمان والاسلام. امنت انا في فرق لكن امتى السؤال امتى بيكون في فرق؟ بدأت تجيب أنت لكن بدأت لأنك شغلت حالك بالاستدلال قلت الإيمان له علاقة مثلا بالقلب. نعم طيب كمل نشوف. وأحيانا يكون الإيمان بمعنى الإسلام نفسه حسب الأحاديث النبوية. والأول شو؟ هو الإيمان القلبي غير الإسلام اللي هو شو هو الإسلام إذا ما يمنع شو الإيمان شو الإسلام؟ الإسلام اللي هو الإيمان العملي. الإيمان العملي هو الإسلام. الإيمان العملي نعم يعني مقصود انه هو اللي ضر الغلط واحد. ليش المنافقين كان اسلامهم ايمان عملي؟ كان مقصود انه سؤال وجوابه نعم لا هيك بصير التفاهم. يعني انت عم تحطي مكان ضيق جدا بدي انا اعبر عن الشيء اللي يعني الله يهديك وانا ما معك انك تعبر عن الذكاء بس عم اقول لك باقرب طريق الوقت دي انت عم تعترف فيه اعطيني جواب اقرب طريق بدون استدلال. سامعك الله لك يا اخي شو زنتك فيه عم اقول لك خير كلام خلص في هذا الجنة لما كان الاعراب اللي يوصفهم بعدم لا جد لي قصة الاعراب اعطيني خلاصة هل المنافقين دون كانوا مسلمين ولا لا طيب لكن يوافق كلامهم ايمانهم لا فهذا يخالف ما قلت. كيف فكر شو عم تقول بين شو الفرق بين الإسلام والإيمان. طب ليش لما قال له وفد عبد القيس لك سؤال مقابل سؤال ما بيصير يا أخي الله يهديك أنا عم أقول لك بين ونعم ولا مو بترجع تسأل أنا رح أقول لك شيء ورح تقول بسألك صح بتبي صح هيك بدي أنا كمان تكون معي أنت. الإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ظاهرا. الإسلام هو الاستسلام لأحكام الشرع ظاهرا. الإيمان هو الإيمان بهذا الإسلام باطنا. فقد يكون المسلم مؤمن وقد يكون كافر، وهذا هو صفة المنافقين. قلت لك ما عم تقول صحيح؟ نفاق الأفواه. ما مسألك أنا نفاق الأفواه في كلام الأنصار؟ صحيح هذا التصوير ولا لا؟ هذا اللي بدناه منك. زنقت حالي فيه أنا هلا؟ لا لكن يعني أنا كمان إذا بتتكلم بالفكرة اللي بيقولها ما سمحت لي يعني. لا الفكرة اللي بتقولها قلت أنا هذيك الساعة تعمل محاضرة نص ساعة وساعة، لكن أنت لست محاضرا الآن. أنت سين جيم. عندك استعداد؟ عندك استعداد سين جيم؟ أهلا وسهلا. ما عندك استعداد؟ هذا بعد ثاني من أنا أتفضل ألقي محاضرة وبتكون مسجلة. أنا ما بدي ألقي محاضرة بس الإيمان جاء أيضا. لك أخي أنا أقول لك فرضا أنا ما بدي ألقي محاضرة صدقها هو يعني. أنا أضرب لك مثال الله يهديك أنه ما عندك استعداد تعطي جواب لكل سؤال بأوجز عبارة من أنك تفضل ألقي محاضرة. فرجع بتقول لي أنا ما بدي ألقي محاضرة. ما هو يسألك سؤالي بده جواب بأوجز عبارة؟ أنت صرت تسألنا أسئلة. نحن عم نسألك إذا إنسان قال لا إله إلا الله واستمر يدعو الآلهة الأخرى، فهل هو بيكون دخل في الإسلام وصار مسلم موحد مقبول عند الله أم هو ما يزال على كفر؟ ما أنا وجهت له السؤال مشان نرجع لهذا الموضوع. صار هيك اللي كمان طبعا صار. ليش مين طولها أنت ولا أنا؟ والله أنت. لا ما أسئلة. أنا ما سألتك أسئلة، سألتك سؤال واحد وما أجبت عنه. معلش أنا الحمد لله وننتهي من الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك. ينسحب الرجل يقول عفوا هو ينسحب.